وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ذعنا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا

صدق